دي كلمة أنا بسجلها لكل أخ بيمنع أخته من النقاب، ولكل زوج بيمنع زوجته من النقاب، ولكل أب بيمنع بنته من النقاب، ولكل أم بتمنع بنتها من النقاب، ولكل ابن بيمنع أمه من النقاب. عايز أقول لك إن إحنا كلنا عبيد عند ربنا سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. مسألة نغطي إيه ونعري إيه دي حاجة ربنا اللي يؤمر بيها، مش أنا ولا أنت. ده شيء. تاني شيء يا صديقي، جزاك الله خير إن أنت خايف عليها وقلقان عليها وحامل همها وخايف إنها تمشي في طريق يأذيها أو يعرضها البلاء في المجتمع. جزاك الله خير، أنت حنين. لكن إذا كان ربنا اللي أمر بكده، وإذا كان ربنا هيعذبها على كل إنسان شاف وشها وشاف عينيها وشاف خدها وشاف بقها وشاف أنفها، إذا كان كل إنسان بص ليها هياخد ذنب وهي هتاخد ذنب، وآخرة الذنوب دي جهنم. مش واجب عليك إنك تخاف عليها من جهنم وتخاف على نفسك؟ أنت مش خايف ليه وانت بتنهاها عن طاعة ربنا؟ مش خايف ليه ان ربنا يقدر عليك وينتقم منك؟ ليه مش خايف؟ ليه الجريء؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ خاف، خاف على نفسك وانت بتؤمر الناس يعصوا ربنا. عارف لو قلت ان ده مش فرض ده مستحب، اقول لك يعني هو المستحب مين اللي بيحبه؟ مش ربنا؟ ما تسيبها تعمل المستحب اللي ربنا بيحبه، والمكروه ده مين اللي بيكرهه؟ مش ربنا؟ ما تسيبها تبعد عن ربنا بيكرهه. عايز اقول لك اللي فرض طاعتك عليها ربنا، ربنا اللي قال لها هو جنتك ونارك، على نار على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا اللي قال لها انها تطيعك وتسمع اوامرك وما تخشش الجنة لو انت راضي عنها، ربنا اللي قال لها كده. وقال لها برضو على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا صديقي انا مقدر ان انت ممكن تكون مصدوم من شكلها، انت كنت واخد في المجتمع بتاعك او في اسرتك او عائلتك او لما تزوجتها نفسها كنت واخد عليها انها بهيئة معينة عادية زي الناس، فجأتك وصدمتك بمنظر خيمة سودة ومش باين منها حاجة، وكان عشمك ان انتوا تتصوروا مع بعض او ان انتوا تظهر ان انت متجوز واحدة كويسة وجميلة. لا يا صديقي، ربنا سبحانه وتعالى بيغار حتى لو انت مش بتغار، حتى لو انت شايف انه عادي، ربنا غيرته كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار. انت لو ايمانك زاد شوية بشوية حسنات وطاعات هيبقى ايمانك اقوى منها، وانت اللي هتقول لها انت ازاي تنشري الغسيل وانت كفك مكشوف، انت ازاي تنزل الشارع والبيشة مش مغطية عينك. شوية ايمان وشوية حسنات كمان انت هتبقى احسن منها. ممكن قوي يكون اللي مزعلك انها بقت تعمل عليك راجل، وبقت هي تتمريس عليك، وبقت هي تعدل عليك. لا يا حبيبي، خليك متواضع لله، الامر من الله والنهي من الله. حتى لو هي شدت شوية ما يمنعكش شدتها واخلاقها من ان انت تكون متواضع لله، بس لله نفسه مش لحد تاني. فتواضع لله واقبل، واقبل ده، واقبل انها تعارض المجتمع كله مادام هي ملتزمة بحاجة صح. انت من جواك بتحترم الانسان صاحب المبدأ، الانسان اللي عنده مبدأ في الحياة انت ما تقدرش ما تحترمهش. فمادام انت شايف ان سرها زي على نيتها، وانها صادقة في انها عايزة تستر وجهها، وانها فعلا عايزة تبقى ليك لوحدك لو انت زوجها، احترمها، ما ما تحاربهاش، كفاية عليها المجتمع كله بيحاربها، ما تنتقمش منها، دي عايزة تبقى ليك لوحدك، دي كنز بين ايديك. اقول لك انت لو غضيت بصرك عن الحرام وما بتشوفش في الدنيا اللي هي، مش هتقبل ابدا ابدا ان حد غيرك يشوفها، وان خيرها وبركتها وجمالها وانوثتها يبقوا ليك لوحدك. هتبقى سعيد انها مدارية عن الدنيا كلها الا انت يا صديقي. انت خلاص هتموت، العمر بيخلص والناس كلهم بيموتوا، متقابلش ربنا وانت بتحارب طاعته وحسناته. اوعى اوعى تقف قدام ربنا انت مش قده، انت مش قد ربنا. والله لو علمت انت لما تقابل ربنا البنت المنتخبة دي هتبقى في صحيفتك عاملة ايه، انها كفت شرها عن الناس وكفت الاوزار والذنوب عن الناس. انت هتقابل ربنا وهي في صحيفتك وفي حسناتك. ولو تبرجت ولو كشفت ولو تزينت ولو اتشافت هتبقى في صحيفة سيئاتك، وهتندم ندم كبير جدا وانت بايت لوحدك في القبر، او انت واقف بتتناقش لوحدك بين ايدين الله وصحيفتك مفتوحة، هتندم ندم كبير على الحرب اللي انت عاملها دي. سيبها سيبها سيبها، وربنا هيوسع عليكم ببركة البنت دي، وربنا هيغنيكم ببركة البنت دي، وربنا هيشفيكم ويصرف عنكم البلايا والمحن ببركة البنت اللي كفت شرها عن المسلمين دي. ربنا يشرح صدرك ويهدي قلبك ويحننك عليها ويسخرك لطاعة ربنا، ويجعلك سلما على أولياء الله، حربا على أعداء الله، ويملى قلبك سبحانه وتعالى بحب الله وبحب اللي بيطيعوه وبحب الحسنات، ويملى قلبك كره للسيئات وكره للحرام وكره للذنوب يا رب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا.